هذه الشيلة أهداء من الأخ عبد الرحيم إبراهيم العلي للعريس الغالي عبد المجيد الحدمة والعريس الغالي عبد التواب الحدمة أداء فريد العلي. مرحبا مرحبا يا أهل الطباعة الأصيلة، يا سلاحي ويا رزحي ويا راس مالي، جيت في عرسكم فرس على ظهر خلاه، في وسط دار جودتكم من الزرح علي، ولعلي معه في العز رحله طويله، والمواقف لا تشهد وزين الفعالي. يالله ادعيك يا مولى صفات الجلالة، يا مهيمن على كل الخلايق ووالي، رحمتك بي وعفوك خياتي والوسيلة، وانت تعلم وفي عندك اجابات سالي، احمدك حتى ما تمطر وما سال سيلة، واشكرك يا عظيم المنة في كل حالي. بعدها قال اخو رمزي هم وميثاقلة، الهوى جست خفف ضيقتي وارفع علي، يا شعر لا تبناها جسي طال ليلة، شبه نور المسرة في جبين الليالي، واسقني بالوفا من بنا حجه وهله، دينا سينا يوجعي ويطلق خيالي، والعلي معه في العز رحلة طويلة، والمواقف لا تشهد وزن الفعالي، والله من عوايدنا نشلت ثقيلة، وان صاحبنا لصاحب كل رجال بلي، يا رسولي على الاكسس حدثا مديلة، ثم وصلت حياتي وبلغ مقالي، من لدي بالمراجل صعب نلقى مثيلة، شيخ حاكم على عرش الكرامة ووي، صاحب ايدي على الجودة تقد كالك له، والحد مهرة في العزة والوتالي، لو سألنا القمم من هو حزم القبلة، فنجدهم رجال العز في كل حالي. مرحبا مرحبا يا أهل الطباعة الأصيلة، يا سندي ويا رزحي ويا راس مالي، جيت في عرسكم فارس على ظهر خيلة، في وسط دار جودتكم من الزر حالي، وانت يا رمزي يا أخي قوم قلنا الحليلة، ولدك شيخ واخوانك رجال الرجال، يا رجال الوفا والعز والفضيلة، ذكركم مرتفع وانتو لكم قدر علي، والعريس الذي حاز الصفات النبيلة، رحبت يوم عرس سهلها والجبلي، المجيد الذي كل القمم ترتكيله، لا رايته تطيب النفس ويطيب حالي، عبد التواب حلو في المدح لجله قليله، هو عبد المجيد يرخص لهم كل غالي، بس من واجبي فهديه زمن وشيله، والوفيين با يرخص لهم كل غالي، الف مبروك يا كل القمم بارك له، وافرح من فرحهم يرجبنا العوالي، طابت افراحكم ليله ولا الف ليله، واسال الله يسعدكم طوال الليالي، طابت افراحكم ليله ولا الف ليله، واسال الله يسعدكم طوال الليالي، واسال الله يسعدكم طوال الليالي.